إذا اتفق العيد والجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة والخطبة؟ نعم، إذا اتفق العيد والجمعة فقد ورد في حديث إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان، والظاهر أن به ضعفا، وإنا مجمعون، فمن أحب أن يحضر فليحضر. ثم أيضا ثبت أن الناس انتظروا عبد الله بن الزبير ليخرج إليهم، وكان أمير مكة، بل كان الأمير فلم يخرج إليهم. وبعد ذلك سئل ابن عباس فقال أصاب السنة، لكن لا يسقط الظهر، فمن لم يحضر، فمن حضر فتجزئه، ومن لم يحضر يصلي ظهرا. نعم.